بعد 60 عاماً من البهجة يرحل نجم الكوميديا سمير غانم. أهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم براء صليبي. سيكون ضيوفنا في هذه الحلقة المخرج المصري أمير رمسيس، الناقد المصري محمد نبيل، وعلي الخولي خريج أكاديمية بدر خان إخراج وسيناريو. رحل الفنان المصري سمير غانم يوم الخميس 20 مايو أيار 2021 في مستشفى بالقاهرة، حيث نقل وزوجته الممثلة دلال عبد العزيز قبل نحو 3 أسابيع بعد تدهور حالتهما الصحية جراء الإصابة بفيروس كورونا. وقد تداولت العديد من وسائل الأعلام المصرية إخفاء خبر وفاة شريك عمرها عنها، داعين لها بالشفاء العاجل من فيروس كورونا، فيما ودون انتظار تصريح رسمي نقلت بعض وسائل الأعلام الأخرى أن الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز المصابة بكورونا تدهورت بعد إبلاغها بوفاة زوجها. وعمت حالة من الحزن في الوسط الفني المصري والعربي لرحيل سمير غانم، نذكر منهم الفنان عادل إمام الذي نعى الراحل بصورتين نشرهما عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. الأولى تعود لأيام الشباب بالأبيض والأسود، والثانية من كواليس المشهد الأخير الذي جمع بينهما في مسلسل عوالم خفية سنة 2018، وعلق على الصورتين مودعا زميله مؤكدا أنه سيفتقده، كما نعاه أيضا الفنان محمد صبحي. وقال صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن: إنك إذا أردت أن تعرف سمير غانم كإنسان انظر إلى أسرته. وتابع بأن سمير غانم يكاد يكون الفنان الوحيد في الوسط الفني، الوحيد وتحتها 20,000 خط، كما قال: لم تكن هناك مشكلة بينه وبين أي زميل آخر. وأكد متحديا: أنك لن تسمع أن سمير غانم ممكن أن يكون على خلاف مع أحد، وأردف بأنه كان رجلا بسيطا ويحب الفن من أجل الضحك. في حلقتنا اليوم سنتوقف مع الناقد المصري محمد نبيل ليخبرنا عن حجم الخسارة برحيل سمير غانم عن عالمنا. خسارة كبيرة للفن المصري والعربي، رحيل واحد من أساطير الضحك على مدار أكتر من 50 سنة قدر أنه يترك بصمة كبيرة في الشارع المصري والعربي بشكل عام، ويقدم أعمال لسه لغاية دلوقتي بنحتفي بيها، ويمكن تابعنا ده على مدار الأيام اللي فاتت خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأثير الأعمال دي وشخصياته على أجيال بعد كده يمكن حتى ما عصرتش الفترة اللي تم إنتاجها فيها. على مستوى الإنساني كان شخص ودود محترم متواضع، ما بيحاول إنه ما يكونش موجود في مكان إلا والضحكة دايما بتلازمه. ما سمعناش عن مشاكل عملها مع حد، ما سمعناش عن أزمات دخل فيها، ما كانش عنده الحقيقة غير عيلته وفنه. علاقته كانت طيبة بزملائه، وكان دايما ما بيتدخلش في الموضوعات اللي مش مطلوب منه إنه يتدخل فيها. كل ظهور تلفزيوني ليه كان بيضفي بسمة، وكان شخص متصالح جدا مع نفسه، بيعني ويقدر قيمة الضحك. دايما كان بيصرح انه مش مطلوب من الكوميديانات انه يقدموا اكتر من الضحك، ويمكن دي تصريحات جريئة حتى بعض الكوميديانات ما يقدروش انه يدلوا بيها، لانه دايما الرسالة هي اللي بتكون الهدف، انما هو كان شايف انه الضحك في حد ذاته هو الرسالة وهو الهدف، ولو قدر يوصل له يعني هو ملك المشاهد وملك الجمهور، وما كانش عنده اي فلسفة في انه يحمل الامور اكتر من ما تستحق. لا يمكن الحديث عن الفنان المصري سمير غانم دون ذكر مرحلة مهمة من حياته شكلت بداية لامعة في مسيرته الفنية، وهي عمله مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح والتي نستمع إلى أحد أعمالها، وهي من أشهر الفرق الاستعراضية الفنية في مصر. ظهرت في بداية ستينيات القرن العشرين في إحدى المسابقات الجامعية على كأس الجامعات للتمثيل، حين التقى الثلاثي الضيف أحمد الذي كان طالباً يرأس فريق طلبة جامعة القاهرة، وجورج سيدهم وكان يرأس فريق جامعة عين شمس، وسمير غانم الذي كان رئيس فرقة جامعة الإسكندرية. واتفق الثلاثي على تكوين فرقة للتمثيل الكوميدي الهادف، وبعدما شاهدهم المخرج المصري محمد سالم تبنى فكرتهم ودعمهم وقدمهم للمرة الأولى في سكتش دكتور الحقني المغصي جوا بطني. فاتفق الثلاثي على فكرة جديدة لأشهر فوازير على مستوى العالم العربي باسم وحوي وحوي من إخراج محمد سالم، وبذلك كان لهؤلاء دوراً في تكوين بعض الأعمال الأولى للتلفزيون المصري في الستينيات، ومنها فوازير رمضان بصورتها القديمة. بذلك أيضاً يكون قد شكل كل من الفنانين جورج سيدهم والفنان سمير غانم والفنان الضيف أحمد فرقة فنية عرفت باسم ثلاثي أضواء المسرح، اكتسبت شعبية كبيرة بتقديمها عدداً من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والإذاعة والتلفزيون طوال سنوات الستينيات. ضيفنا علي الخولي سيحكي لنا عن سمير غانم وعن فرقة ثلاثي أضواء المسرح وعن تفاصيل أخرى. عظمة سمير غانم الحقيقية هو انتهاء المفهوم الكوميديا من أجل الكوميديا والضحك من أجل الضحك. ما كانش بيحمل الضحك أي مسائل أخرى، ما كانش بيحمله أي رسائل أخرى، وكان شايف أن الضحك في حد ذاته رسالة سامية لا تحتمل اللي هي يتحط معها رسائل أخرى، أو كان شايف أن مش من الضروري أن الضحك يحمل مفهوم اجتماعي أو مفهوم سياسي أو مفهوم إنساني. سمير غانم جزء مهم جدا من الفن المصري خلال 50 سنة اللي فاتت، جزء متطور، جزء كبير ومتطور من فكرة الفن المصري في الأيام اللي فاتت، في 50 سنة اللي فاتت. لما هنيجي نتكلم عن سمير غانم في البدايات ونشوف تطوره اصلا من اول فكره ثلاثي اضواء المسرح، وده كان واحد من اشهر الثلاثيات اللي كانت موجوده في تاريخ المسرح القومي او الفن المصري في العموم، لحد انفصاله على الثلاثي وتكوينه وفرقته وبداياته. هنبص نلاقي ان هو كان انسان مخلص لفكره المجموليزم في الاول، ودي فرقه لاسسها عبد المنعم مدبولي وكانت قائمه على دراما الحركه والافيه، وطورها هو وانتمى اليها وبدا يعمل دراما الحركه والافيه والاكسسوار، والاكسسوار كان جزء مهم جدا من كوميديا سمير غانم وصناع كوميديا سمير غانم. قدمت الفرقة فرقة ثلاثي أضواء المسرح مسرحيات كثيرة، منها طبيخ الملائكة، مسرحية حواديت ومسرحية براغيت، فندق الأشغال الشاقة، كل واحد وله عفريت، الراجل اللي جوز مراته. كما شارك ثلاثي أضواء المسرح في أعمال لكبار نجوم السينما المصرية مثل فريد شوقي وحسن يوسف وغيرهم، ونذكر مجمل أعمالهم في السينما: منتهى الفرح، القاهرة في الليل، الشقيقان، رحلة السعادة، يوم في السجن، شاطئ المرح، واشتهرت من هذا الفيلم أغنية جمبري مشوي، شنطة حمزة، شباب مجنون جداً، الزواج على الطريقة الحديثة، حلوة وشقية، حكاية ثلاث بنات، أفراح، أيضاً نذكر نشال رغم أنفه، العميل 77، الحرامي، المجانين الثلاثة، فرقة المرح، لسنا ملائكة، وواحد في المليون. واستمرت فرقة ثلاثي أضواء المسرح في نجاحها إلى أن توفي الضيف أحمد فجأة في إحدى البروفات إثر سكتة قلبية عام 1970، وهنا قرر كل من جورج سيدهم وسمير غانم عدم استبدال الضيف أحمد بغيره، وأكملا العمل معاً وقدما المسرحيات موسيقى في الحي الشرقي، جوليو ورومييت، المتزوجون، ومسرحية أهلاً يا دكتور، لكنهما انفصلا في النهاية. سنستمع إلى مقطع من مسرحية المتزوجون. انت عملتها ازاي؟ زي كتاب قبل النظيرة تمام، كلمة كلمة. ده كتاب نظيرة؟ هو ده صفحة الملوخية؟ صفحة الملوخية. مش ممكن، دي صفحة الوفيات يا ليل. قدم سمير غانم مسرحيات عديدة مثل جحا يحكم، كما شارك في العديد من الأفلام السينمائية مع معظم نجوم السينما المصرية، نذكر منهم سعاد حسني وحسين فهمي في فيلم أميرة حبي أنا، ومع سمير صبري وزبيدة ثروت في فيلم الأحضان الدافئة وفيلم فيفا زلاطة مع فؤاد المهندس وشويكار. البعض يذهب للمأذون مرتين مع عادل إمام ونور الشريف وأذكياء ولكن أغبياء أيضاً مع عادل إمام. وكان الفنان سمير غانم نصيباً بأدوار البطولة في عدد من الأفلام مثل نوع من النساء، حسن به الغلبان، تجيبها كدا تجيلها كدا هي كدا، الجواز للجدعان، الرجل الذي عطس، عبقري على ورقة دمغة، مجرم رغم أنفه. وقدم سمير غانم في الثمانينيات سلسلة فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي سمورة وفطوطة. يلا يلا يلا يلا فطوطة. في التلفزيون كان لغانم أدوار بطولة في عدد من المسلسلات الكوميدية مثل حكاية ميزو، الكابتن جودة، وشارك الفنان الراحل في عدد من الأعمال مع زوجته الممثلة دلال عبد العزيز مثل أفلام نهاية رجل تزوج، فيلم يا رب ولد، وأيضا إنقاذ ما يمكن إنقاذه، حادي بادي، أرباب سوابق، عريس في اليانصيب، المطب، النصاب والكلب، وأيضا فيلم الأغبياء الثلاثة. في المسرح مسرحية فارس وبني خيبان، مسرحية أخويا هايس ونلايس. وكذلك اجتمع سمير غانم وزوجته مع ابنتيهما الممثلتين دينا وإيمي في مسلسل عائلة أستاذ أمين عام 2005، وأيضا عام 2005 سيت كوم عبد الحميد أكاديمي، والكبير أوي الجزء الثالث كانوا ضيوف شرف، ولهفة مع دنيا سمير غانم عام 2015، نيلي والشريهان مع إيمي ودنيا 2016، وبدل الحدوتة 3 مع دنيا عام 2019. أما عن حياة سمير غانم فقد ولد سمير يوسف غانم في يناير كانون الثاني عام 1937 بمحافظة أسيوط، والتحق بعد الدراسة الثانوية بكلية الشرطة، لكنه تركها بعد رسوبه سنتين متتاليتين، فنقل أوراقه إلى كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية، وانضم فيها أيضاً لفريق التمثيل المسرحي، وتعرف من خلالها على جورج سيدهم الذي سبقه في دخول الكلية بعام واحد، كما تعرف على وحيد سيف وعادل نصيف، وشكلوا فرقة سكتشات غنائية تقدم عروضاً على المسرح في مدينة الإسكندرية، لكن الفرقة لم تستمر. وفور حصول غانم على البكالوريوس اتجه نحو التمثيل ليجتمع مع جورج سيدهم وعادل نصيف مرة أخرى، وظل الثلاثي في مواصلة لتقديم سكتشات دكتور الحقني وكوتوموتو وغيرها في الأندية والجامعات وملتقيات الشباب، وكانت الإذاعة تسجل عروضهم الفكاهية وتبثها على الناس الذين عرفوا جورج وسمير بالصوت قبل الصورة. وفي هذا الوقت كان المخرج الراحل محمد سالم يعد لبرنامج فكاهي بعنوان أضواء المسرح، وقرر أن يتكون فريق البرنامج من 3 ممثلين في الكوميديا، فكان ثلاثي أضواء المسرح الذي تحدثنا عنه. لم تكن تجربة سمير غانم الإنسانية مقتصرة على جيله، وفترة النجومية المطلقة التي عاشها في أعماله مع عمالقة السينما والمسرح والتلفزيون، وإنما كان كريماً حتى على جيل الشباب من الممثلين والمخرجين. هذه مشاركة من المخرج المصري أمير رمسيس يتحدث فيها عن سمير غانم وعن مشاركته كضيف شرف في فيلم ورقة شفرة، الفيلم الذي كان من إخراج ضيفنا أمير رمسيس ومن تأليف أحمد فهمي وهشام ماجد. الحقيقة يمكن ما كانش عندي حظ إن أنا أشتغل مع الفنانة راحل سمير غانم باستثناء في تجربة واحدة قصيرة المدى جداً، لما قبل ان هو يظهر كضيف شرف في نهاية فيلمي الورق التالت ورقة شفرة. الحقيقة اللي كان حدث مهم جدا ومبهج جدا بالنسبة لنا وفريق العمل كله، كنت انا وابطال الفيلم التلاتة هشام ماجد شيكو احمد فهمي كلنا حابين جدا المشاركة دي، كلنا بشكل ما كان سمير غانم احد ابطال طفولتنا، كلنا كنا متحمسين وعلى اطراف اصابعنا يوم جه التصوير. واللي فاكره الحقيقة انه طلب ان احنا نسيب له مساحة للارتجال في المشهد لانه ما بيحبش يلتزم بالحوار المكتوب، والحقيقة طبعا لم نتردد لحظة في ده لانه كان يعني ده جزء من موهبته وجزء من عظمة سمير غانم وقدرته على ايجاد افكار للضحك صعب أن يتأتى بها أي مؤلف يعني. والحقيقة كان بيطفي على أي مشهد بيدخل فيه من خلال تفاصيله الشخصية بهجة لا حدود لها. حتى بقى التصوير نفسه، حتى في كواليس التصوير بفتكر اليوم ده فريق العمل كله كنا يعني قاعدين معاه لا يتوقف عن حكي حكايات من تاريخ السينما بطريقة مضحكة جدا. اعتقد يمكن كلنا حتى كنا بنقول له احنا نفسنا ما نكملش التصوير ونقعد نكمل كلام معاك يعني. كمان كان الملفت ساعتها انه يمكن ما كانش حابب يطول في دوره كتير يعني، احنا قعدنا واحنا وهو بيعتجل كل شوية نطلب منه افكار زيادة، وبعدين في لحظة قال لنا لا بص وهي قفلت المشهد هتبقى حلوة قوي عند اللحظة دي، خلاص الإفيه خلص انا هقفل بالجملة دي وصدقوني هتبقى احسن. احنا طبعا كنا حابين اكتر بحكم يعني اللي هو كان بيعمله كان في الاخر يعني أكتر من رائع. وفي رثاء غانم قال المخرج أمير رمسيس: يعني صعب جدا إن أنا آتي سمير غانم على أكتر من مستوى، يعني أفكر هل بآتي النجم الكبير اللي جه شارك مجموعة شباب غير معروفين وقتها في تجربة فيلمهم بدون لحظة تردد، هل بآتي فنان؟ أعتقد هبقى يعني مش مبالغ لو قلت إن عادة الفنان الكوميدي بالذات أو الكوميديان اللي بتتوارث جمله المضحكة من الأفلام على مدى جيلين بيبقى محظوظ. أنا بيتهيألي إن سمير غانم في أجيال من الستينات لحد اللحظة اللي إحنا عايشين فيها دي حافظين جمل من أفلامه وحافظين مواقف عملها. اعتقد ان هو تحول لظاهرة اكبر من ممثل، هو تحول لجزء من لغتنا اليومية، تحول لجزء من طريقة الدعابة اللي بندعب بيها بعض، او يعني من جيلي ومن الاجيال اللي قبلي والاجيال اللي بعدي والاجيال الصغيرة. كتير جدا بنلاقي ناس في مفرداتها اليومية بيكرروا مصطلحات من مصطلحاته على سبيل الضحك، حتى من غير ما يعني ممكن يبقى مش شايف الفيلم على بعض بس حافظ الجملة دي لسمير غانم وهي جزء من لغته اليومية اللي تحولت فعلا للغة يعني. واعتقد كمان ان لازم نقول ان الكوميديا بتاعته كانت دايما جاية من ثقافة موسوعية في المزيكا في السينما في الرياضة، حتى في الاغاني اللي كان بيغنيها ازاي بيقدر يعمل مصطلحات بتقول انه بجد يعني كوميديان وكوميديان مثقف جدا. حقيقة هو يعني فقدان سمير غانم هو حدث يعني أكبر من أي نعي، يعني أكبر من أي رثاء، هو جزء من مشهد صناعة الفنون في مصر، والصناعة دي نفسها في مصر والعالم العربي يعني بتتغير برحيله عننا يعني. ذكر ضيوفنا ويمكن القول أنهم أجمعوا على كون سمير غانم في حياته التزم الحياد غالباً وحتى في أعماله، إلا في عملين اثنين سيذكر لنا ضيفنا علي الخولي هذين العملين وبعض الأعمال التي يرى بأنه عاد من خلالها إلى الحياد. قيمة سمير غانم الحقيقية انتمائه لفكرة الضحك من أجل الضحك، كان شايف إن الضحك حد ذاته رسالة بذاتها مش لازم تتحمل بأي رسائل اجتماعية أو أي رسائل سياسية أو تحمل مفهوم أكتر من مفهوم الإسعاد ومفهوم الضحك اللي بيخلقه عند المشاهد وعند المتلقي. عشان كده نادرا لما سمير غانم تناول أي مفهوم اجتماعي أو أي مفهوم سياسي داخل أعماله، عملين فقط هما اللي حملوا ده. العمل الأولاني كان اسمه ضحى يحكم المدينة، وده كان ليه منظور سياسي وده كان من تأليف وحيد حامد، والعمل الثاني كان عمل سينمائي اسمه الراجل الذي عطس، وده كان بيحمل توقيع لين الرملي وكان عنده أبعاد فلسفية. في اللقاء الثاني اللي حصل مع لين الرملي في حكايات زيزو، سمير غانم قدم كوميديا من قد الكوميديا وكان مؤمن جدا بده، واللين كان مؤمن جدا بقدرة سمير غانم على ده عشان خاطر قدروا يقدموا عمل عاش لأكثر من 40 سنة. خلال أكتر من 164 فيلم قدمهم سمير غانم في السينما المصرية، أغلبهم كان بيحمل طابع قليل التكلفة اللي احنا بنطلق عليه سينما مقاولات. في النهاية سمير غانم كان مخلص تماما لمفهوم الكوميديا. سر الحزن الجميع على سمير غانم إن طول حياته لا دخل نفسه في أي نزاعات متعلقة لا بالدين لا بالسياسة لا بقضايا اجتماعية. سمير غانم قيمة كبيرة جدا من قامات الفن المصري احنا فقدناها، وأعتقد إن من الصعب إن حد يحقق الاستمرارية بتاعته والقدرة بتاعته والفلسفة بتاعته طول الوقت ده كله. أيضاً أجمع ضيوفنا على اعتناء الفنان الراحل بالإكسسوارات على وجه الخصوص. الإكسسوار جزء مهم جداً من رؤية سمير غانم للكوميديا. سمير غانم في النهاية أعظم فرسير جه في تاريخ المسرح المصري. هو الوحيد اللي قادر على ارتجال لمدة 10 إلى 15 دقيقة كاملة على المسرح ينتزع فيها الضحكات دون التأثير على عنصر النص ذات نفسه. كمان الصورات موجودة في دراما سمير غانم وفي كوميديا سمير غانم بشكل واضح وصريح. المزمار، الباروكة، الشنب. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، شاركتني في الإعداد الصديقة والزميلة الصحفية يالا فهد، وكنت معكم براء صليبي. إلى اللقاء. احنا كلنا بنتولد عشان نموت، هي دي الحقيقة يا ابني، ما تهربش منها. الدنيا حلوة وعجيبة قوي، وتستاهل، تستاهل انك تعيش. اضحك، لو هتيأس، لو زعلت، اياك تعيط.